وصلنا في الحديث إلى علمه ومنهجه في هذا العلم، ورأينا الحوارات التي جرت بينه وبين قتادة وبين الثوري، ورأينا أننا هنا نتعامل مع مدرستين، مدرسة تسمى مدرسة الرأي، ومدرسة تسمى مدرسة الرواية أو الأثر. وباختصار، فقهاء الرأي هم الذين يجتهدون إذا لم يجدوا نص من الكتاب القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، يجتهدون بآرائهم في فهم الكتاب والسنة والعرف والأحكام الإسلامية والقياس عليهما وهكذا. أما فقهاء الأثر أو الرواية فيتمسكون بضرورة الاحتكام للنص، كتاب الله عز وجل، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي، أفعال التابعين من أهل المدينة بالذات، وبالذات الإمام مالك كان يتمسك بهذا الأمر الأخير. إذا المدرستين، مدرسة تشدد على ضرورة وجود نص نلتجئ إليه، ومدرسة ترى أن النص لابد أن يكون صحيح وإلا ما هو حكم. وفي هذه الحالة نحن في حل نجتهد. طبعا من أبرز علماء مدرسة الرأي الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وطبعا قبله كان النخعي وحماد بن أبي سليمان، وهم إبراهيم كان أستاذ حماد وحماد أستاذ أبي حنيفة. أما فقهاء الأثر أو الرواية على رأسهم طبعا الإمام مالك والإمام الثوري والإمام الأوزاعي وغيرهم. فحدث الخلاف بين هاتين المدرستين. طبعا علماء الرأي كانوا يأخذون بالنص، وعلماء الرواية والأثر طبعا كانوا يجتهدون عندما لا يجدون شيئا، لكن المنهج العام هو هذا للطرفين. ولذلك نجد أن كبار العلماء في مدرسة الرأي كانوا يحرصون على الكتاب والسنة وتلقي الأحاديث. وأيضا صحيح نجد أن علماء الأثر والرواية كانوا يحرصون على معرفة الاجتهادات والأقوال. فمدرستين. يقول الإمام عبد الله بن المبارك عالم خراسان، يقول: إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي، يعني إذا كان معروف النص لكن في حاجة إلى الفقه والاستخلاص والاجتهاد، فرأي مالك وسفيان الثوري وأبي حنيفة، ولكن يقول: وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم في الفقه وهو أفقه الثلاثة. هذا رأي الإمام جليل هو عبد الله بن مبارك، أن نعم نحن نحتاج النصوص، لكن نحتاج أن نغوص في أعماق النصوص ونستخرج منها الكنوز. أيضا هناك سبب آخر لاختلاف المدرستين. عندما يوجد في المسألة نص حديث مثلا، لكن حديث ضعيف أو مرسل أو منقطع وهو من أنواع الضعيف، ماذا نفعل؟ فعلماء الأثر يقولون حديث ضعيف أحسن من اجتهادنا، هذا رأي بعضهم على الأقل، بينما علماء الرأي يقولون: لا، ما دام حديث ضعيف ما له وزن عندنا، نحن نجتهد أفضل. وهذه المسألة، مسألة الاجتهاد عندما لا يوجد نص صريح، هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمه لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، فسأله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فقال: اجتهد برأيي ولا آلو، ما تردد ولا يعني أضيع الأمر، وإنما اجتهد برأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وجه لأبي موسى الأشعري رسالة كيف يقضي، فقال: الفهم، الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. المسألة ليس فيها نص من القرآن والسنة، اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. وهكذا كان أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول: أقول هذا برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. عبد الله بن مسعود كان أستاذ فقهاء الكوفة، وفي الكوفة تبلورت هذه المدرسة. والإمام علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه كان أيضا يميل إلى مدرسة الرأي، بعد عدم وجود النص في الاجتهاد برأيه، وأيضا كان في الكوفة، فمن هنا تأصلت هذه المدرسة في الكوفة. ولنستمع إلى حوار فقهي عميق يدل على هاتين المدرستين، حدث بين الإمام أبي حنيفة والإمام الأوزاعي. والإمام الأوزاعي من فقهاء الأثر أو الرواية، والإمام أبي حنيفة طبعا من أئمة الرأي. هذا الحوار جرى في مكة في موسم الحج حول قضية رفع اليدين في الصلاة. المصلي لما يصلي طبعا مع تكبيرة الإحرام يكبر ويرفع يديه، طيب في غير تكبيرة الإحرام، عندما يكبر للركوع، عندما يكبر للسجود، عندما يكبر للرفع من السجود، عندما يكبر للوقوف، هل يرفع يديه ولا لا؟ فنستمع إلى هذا الحوار. سأل الأوزاعي أبا حنيفة عن سبب عدم رفع يديه عند الركوع في الصلاة وعند القيام منها، فأبو حنيفة أجاب أنه ما صح في هذا شيء، ما في حديث صحيح أنه يرفع يده في عند الركوع ولا يرفع يده عند القيام من السجود وأمثال ذلك. فقال الأوزاعي: كيف تقول لا يوجد نص؟ كيف وقد حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع. فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي والأسود النخعي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود إلى شيء من ذلك. هذا رواية ابن مسعود. فهنا الآن هذا عنده نص يثبت، وهذا عنده رواية تنفي، فحدث الصدام بين المدرستين. فالأوزاعي غضب، قال: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ الزهري مكانته معروفة، وسالم بن عبد الله بن عمر مكانته معروفة، وعبد الله بن عمر مكانته معروفة، كيف تحدثني عن غيرهم؟ فيقول أبو حنيفة: حماد أفقه من الزهري، وإبراهيم أفقه من سالم، ولولا فضل الصحبة، لولا أن ابن عمر صحابي، لقلت علقمة أفقه من ابن عمر، وعبد الله يعني ابن مسعود هو عبد الله، يعني مكانته معروفة عبد الله بن مسعود. الحق مع من في هذه المسألة؟ الحق مع من؟ الحقيقة يعني نحن أقل من أن نحكم ونجتهد ونقول الحق مع هذه الجهة ولا هذه الجهة، هذا شأن العلماء. ويوجد لدينا من علماء اليوم من تمكن في هذه الأمور، ومن الرجال ومكانتهم وعلمهم ومتمكن من الحديث من يستطيع أن يفتينا، لكن أنا أحببت أن أضرب هذا النموذج ليدلنا على أين الخلاف بين المدرستين. هذه مدرسة على رأسها عبد الله بن عمر، وهذه مدرسة على رأسها عبد الله بن مسعود، وكلاهما من أعظم علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما لا يمكن إلا أن يخضع الإنسان لعلمه، فلهذا دليله ولهذا دليله، لهذا حجته ولهذا حجته. والمسألة يعني ما دام الخلاف مبني على أدلة وعلى علماء وعلى صحابة، فالمسألة أهون بكثير. المشكلة الكبيرة يا أخواني وأخواتي عندما يكون الخلاف مبني على هوى، مبني على شهوة نفس، مبني على زعامات وعصبيات، عندها تكون مصيبة. أما عندما يكون الخلاف سببه أن هذا له دليل وهذا له دليل، فمسألة هينة، والله سبحانه وتعالى يعني وسع على الأمة بهذا الخلاف. أبو حنيفة رحمه الله كانت له مصادر في فتاويه، كان يحكم بناء على هذه المصادر، وكان له منهج واضح في هذه القضية يسير عليه. هو يبدأ أولا بالكتاب الكريم، كان هذا هو الأصل الذي عنده الذي لا يتردد به، ونسمع إليه وهو يقول: لا أخذ بكتاب الله. هذا منهجه في الإفتاء، فما لم أجد، إذا ما هو موجود في القرآن، فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه. ماذا يقول الصحابة؟ آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم. الصحابة اختلفوا، قال أنا آخذ من الصحابة، إذا اختلف الصحابة آخذ أي واحد أعتقد أنه على الحق، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، يعني سألتزم بالأخذ من أقوال الصحابة ولن آخذ قول آخر يخالف كل أقوال الصحابة. إذا الصحابة لهم رأي واجتهاد في المسألة سآخذ اجتهاد الصحابي. فإذا لم يكن هناك قول الصحابة، يقول فإذا ما انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وبدأ يعد العلماء الكبار والتابعين الكبار، يقول فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا، يعني أنا ألتزم بالكتاب والسنة وقوال الصحابة، غير ذلك أنا حر أجتهد، هؤلاء علماء اجتهدوا أنا أجتهد. ولذلك لما بدأ بعض الناس يتوسعون في اتهامه، في خاصة في قضية القياس والاعتماد على القياس والرأي، فأبو جعفر المنصور كتب إليه يستنكر أو يستفسر، فيقول بلغني أنك تقدم القياس على الحديث، يعني الاجتهاد تقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرد أبو حنيفة برسالة قال فيها ليس الأمر كما بلغك يا أمير المؤمنين، إنما أعمل أولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأقضية، يعني القضايا والأحكام التي أصدرها بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. انظر خلفاء الراشدين ماذا أفتوا، إذا ما وجدت شيء من فتاوى الخلفاء الراشدين بأقضية بقية الصحابة، ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا وليس بين الله وبين خلقه قرابة، يعني ما في واحد بعد الصحابة يلزمني برأي. هكذا منهج أبي حنيفة، الكتاب والسنة ثم فتاوى الخلفاء الراشدين ثم أقوال الصحابة، وإذا اختلفوا يأخذ واحد منهم لكنه لا يفتي برأي خارج عن آراء الصحابة، ثم بالإجماع إذا اتفق العلماء في زمان واحد على قول واحد فهو يلتزم بهذا الأمر، ثم يستعمل القياس والاستحسان والعرف. هذا منهجه، ومنهج الإمام مالك قريب، فهو الكتاب والسنة وقول الصحابة والإجماع، ثم عنده يقدم على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة يقدم عمل أهل المدينة، وسنرجع لذلك لما نتحدث عن الإمام مالك. أما الإمام الشافعي فمنهجه الكتاب والسنة والإجماع ثم قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابة آخرون، فإذا اختلف الصحابة فتأتي المرحلة الرابعة ثم القياس. إذن كلهم تقريبا على نفس الأصول. وننتقل الآن للحديث عن ما تركه أبو حنيفة من مؤلفات، مثل كتاب كتبه اسم الرهن، بالإضافة لذلك كان له مسند في الحديث، جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماها المسند، وكذلك فعل الإمام الشافعي والإمام أحمد وطبعا الإمام مالك في الموطأ، فكلهم على منهج جمع الأحاديث في كتاب. يقول ابن حجر العسقلاني عن مسند أبي حنيفة، يقول هو الذي رواه محمد بن الحسن وسماه الآثار، فيعني هو يشير إلى أن هذا الكتاب الآثار ليس كتابا لمحمد بن الحسن، حقيقة هو ما رواه أبو حنيفة وكتبه محمد بن الحسن. وطبعا هذه القضية مسألة تحتاج إلى تحقيق العلماء، لكن القصد أنه انظروا يعني اهتمامات أبي حنيفة في قضايا الفقه وقضايا الحديث ليست مسألة بسيطة، وإنما الكتب التي ألفها أصحابه تلاميذه بالذات أبو يوسف ومحمد بن الحسن حقيقتها أنها كتب للإمام، لكن كان طريقته أنه يمليها وهم يكتبون، وكان يراجعها بنفسه ويراجع محتواها، فهي وإن كانت تحمل اسم غيره لكن حقيقتها هي كتبة، مثل كتاب السير الصغير والسير الكبير في قضايا السير، وهذه مكتوب عليها محمد بن الحسن وحقيقتها أنها من إملاء أبي حنيفة، وكتاب المبسوط الذي أيضا لمحمد بن الحسن وفيه المسائل التي أفتى بها أبو حنيفة، وغيرها من هذه الكتب. فإذا نحن نقف إذا أمام شخص صاحب مؤلفات عظيمة وكبيرة، ألف بعضها بشكل مباشر وألف البعض الآخر بشكل غير مباشر عن طريق الإملاء والمراجعة، و إذا أضفت لهذا انشغاله بالعبادة والمناقشات والتجارة والحديث، نحن نتكلم عن شخص الحقيقة يعني تميز تميز غير عادي. والفرق مثلا بين أبي حنيفة والأوزاعي الذي كان لا يقل منزلة عن أبي حنيفة، أو الثوري الذي كان كذلك في هذا المستوى، أن أبا حنيفة قد خلف تلاميذا نجباء حملوا علمه ونقلوا هذا العلم للناس ونشروه بين الناس، وظلوا تلاميذ أبو حنيفة ينقلونه لمن وراءهم ومن وراءهم لمن وراءهم إلى هذا الزمان، فخلدت هذه المدرسة. أبو حنيفة كان يهتم اهتماما خاصا بتلاميذه، وكان يعلمهم أنه لا بد من الاهتمام بالعلم، ويجعل العلم أهم من العمل على كسب القوت والرزق. يقول لا بد أن يبدأ الإنسان بالدراسة أولا ويكتفي بالقليل، وبعد ذلك العلم سيهيئ له أسباب الحياة الطيبة. بعض الناس يعني يحرص على أن يبني له بيت حلو، ولا يبني له ولا يشتري له سيارة جميلة، ويقدم هذا على تعليم أولاده. لا، الفطين الذكي هو الذي ينفق على أولاده، على تعليمهم، على الاستثمار في هذا التعليم، لأن هذا الذي سيهيئ لهم أسباب الحياة الكريمة. فيقدم العلم على طلب الرزق، لأن العلم يعطيك خير الدنيا وخير الآخرة. بل يقدم العلم على الزواج، فيقول ولا تتزوج إلا بعد أن تعلم أنك قادر على القيام بجميع حوائج الزوجة، واطلب العلم أولا ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج، فإنك إذا اشتغلت عن طلب العلم في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم. وكان يهتم بهذه المدرسة التي أنشأها وبهؤلاء التلاميذ، وكان يؤدبهم أدبا عظيما، ويبين لهم طريقة التعامل مع العلماء ومع السلاطين ومع العامة، فأنشأ لهم مدرسة في الأدب. يقول لأحد تلاميذه واذكر الموت واستغفر لأساتذتك ومن أخذت عنهم العلم، وداوم على تلاوة القرآن، وأكثر من زيارة القبور، وأكثر من زيارة المشايخ، وأكثر من زيارة الأماكن المباركة، مكة والمدينة والحرمين، أكثر من زيارة هذه الأماكن. يعلمهم أن العلم لابد أن يصحب برقة القلب، ومثل هذه العبادات هي التي ترقق القلب. ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس ومع عامة الناس، فيقول لهم تجنبوا الإكثار من الخروج إلى الأسواق والمشي مع عامة الناس في قارعة الطريق، وإذا تعاملت مع كبار السن فانتبه لا تمشي معهم، خاصة إذا كانوا من العامة، لأن إذا أخرتهم كان عيب عليك لأنك أخرت من هو أسن منك، وإذا قدمتهم قدمت من هو أقل منك علما. ثم يعلمهم، يقول تجنب الضحك، تجنب كثرة الضحك لأنه يميت القلب، ولا تجيب من يناديك من خلفك، فإن البهائم هي التي تنادى من خلفها. وكان يذكرهم أن يتأنوا ويتبصروا قبل الزواج، ويتزوجوا من خيرة النساء، وينصحهم بأخلاق العلماء، فيقول تجنب البخل والطمع والكذب، ويأمرهم بتقوى الله تعالى. يقول لأحد تلاميذه أكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ليتعلموا ذلك منك، واتخذ لنفسك وردا خلف الصلوات تقرأ فيه القرآن وتذكر الله تعالى وتشكره على ما أودعك من الصبر وما أولاك من النعم، واتخذ لنفسك أياما معدودة من كل شهر تصوم فيها ليقتدي غيرك بك في ذلك، ولا ترضى لنفسك من العبادات بما ترضى به العامة. نصائح عظيمة أنتجت نتاجا غير عادي، أنتجت علماء نشروا العلم وخلدوا هذه المدرسة، علماء بعضهم كان تلميذا مصاحبا لأبي حنيفة والتزم معه، ويقال أن هؤلاء الملازمين له الذين كانوا يداومون معه 36، منهم 28 كانوا يصلحون للقضاء، وستة يصلحون للفتوى، واثنان يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى، هما أبو يوسف وزفر. يعني له ثمانية كلهم علماء مجتهدون. لما يقول يصلح للفتوى يعني إمام مجتهد خرج للأمة ثمانية علماء مجتهدين، غير الذين يصلحون أن يفتوا الفتاوى التقليدية ويقضوا بين الناس. ولذلك هذه المدرسة، مدرسة أبي حنيفة، كانت من أجل المدارس في تخريج العلماء. سأل المزني، وهو من أصحاب الشافعي، سأل المزني رجلا من فقهاء العراق فقال له: ما تقول في أبي حنيفة؟ قال: سيدهم، سيد العلماء في زمانه. قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث. قال: فمحمد ابن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعا، دخل في التفاصيل. قال: فزفر؟ قال: أحدهم قياسا، أقدر واحد على استخراج الأحكام بالقياس. هؤلاء الثلاثة هم أشهر تلاميذ أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر.